مساء الخير أعزائي المشاهدين، وأهلا ومرحبا بكم. كيف استطاع شاب موهوب فذ العبقرية أن يقنع سيدة الغناء العربي السيدة أم كلثوم بتغيير نمط غنائها عندما لحن لها وهو ما زال في 23 أغنية أحبتها الجماهير العربية، أغنية حبي إيه؟ بليغ حمدي هذا الشاب الموهوب لحن للعديد من قمم الغناء في ذلك الوقت، لحن لعبد الحليم حافظ، لوردة، لنجاة الصغيرة، لشادية، ولكل الأسماء الكبيرة على ساحة الغناء العربي. بليغ حمدي الشاب الموهوب لم يكتفي بتقديم اللحن للأغنية، وإنما قام أيضا بوضع الموسيقى التصويرية للعديد من الأفلام العربية التي تعتبر علامات فارقة في السينما العربية. من منا لا يذكر فيلم شيء من الخوف وتلك الأصوات والملاحم الجميلة التي قدمها في أثناء ذلك الفيلم، والكثير الكثير من الأفلام التي قام ببطولتها نجوم كبار كشادية ووردة وأيضا عبد الحليم حافظ. بليغ حمدي لم يكتفي بالتلحين، وإنما جعل من نفسه أيضا كولومبوس للأصوات، فاكتشف العديد من الأصوات الجديدة وقدم نماذج نجحت على ساحة الغناء العربي ورعاها بتلحينه لها. عفاف راضي، سميرة سعيد، عزيزة جلال، والكثير الكثير من الأسماء الأخرى التي لحن لها وقدمها في محاولاته لاكتشاف أصوات جديدة وإثراء الغناء العربي. بليغ حمدي صدمه الواقع ومأساة حدثت في حياته واضطرته إلى الخروج خارج مصر، ولكنه عاد. فماذا يحمل بليغ حمدي للأغنية العربية؟ ماذا في جعبة بليغ حمدي ليقدم للفيلم الاستعراضي الذي تفتقده السينما العربية؟ كيف يرى الأصوات الجديدة؟ وكيف يرى مستقبل الغناء؟ حول هذا الموضوع كان لقاؤنا مع الملحن الشاب بليغ حمدي على ضفاف النيل. ودموع وانين. اهلا وسهلا بك. يا الف اهلا بك في القاهره. اهلا استاذ بليغ. اولا احيي الذوق الرفيع في هذه القاعه اللي كلها ارابيسك. ما اعرفش بحس عارفه بحس انه شيء ما زهقش منه يعني. حاسس ان انا قاعد فيه. اي نوع من الاساليب اللي معمول بيها الصالونات دلوقتي او البيوت بحس انه زي ديكور السينما هيتهدي ثاني عشان يجي حاجه ثانيه الواحد يفضل قاعد عليه. مع انك انت مجدد يعني في الموسيقى جدد في كل شيء. كده ما تلاقيش دلوقتي حد يعمل يجدد حتى فيلم. يعني هي خطوط لا شك عظيمه جدا لو كانت تواصلت في الانتاج كان هيبقى فيها جديد كتير. المدارس دي اللي عملت الصدف والعاج اللي بسميه البرودري زي البرودري في المزيكا يعني زي الشغل الدقيق جدا يعني. اكيد لو كانت استمرت كان بقى في مدارس حديثه فيها يعني. لا. انما ما استمرتش بالشكل الواحد يعني حتى ما فكروا يعملوا دلوقتي منه عملوه على الاسلوب القديم منه. ما حدش فكر انه يخرج من ده بايه يعني. استاذ بليغ حمدي عندما كنت في 23 وقف العالم العربي مشدوها منتظرا كيف استطاع شاب مثلك ان يقنع السيده ام كلثوم بلحن غيرت فيه تقريبا اسلوبها؟ والحقيقه دي حكايه طبعا ما انساش فيها استاذ محمد فوزي لان هو يمكن كان له دور كبير فعلا في انه يعني قعدنا زوق من غير ما تصور ان انا بسمعها حاجه تغنيها يعني. يعني في سهره ما كان مضى الاستاذ فوزي مع السيده ام كلثوم عقد الاسطوانات مصروفون فسهرنا قال لي تعالى تصور ام كلثوم جايه. فرحت صرت فطلب مني غنوه معينه كان سمعها مني اللي هي حبي فغنتها وهي سمعتها واستعادتها بس مش انا مش في دماغي اطلاقا ان هي يعني ما هتقولي هغنيها بالعود يعني قاعدين سهرانين. وكانت النتيجه ان ثاني يوم كنا في ميعاد عندها في البيت وابتدت بروفات بعد 15 يوم لغايه ما رحت البروفات كل الموسيقيين عارفين ان في بروفا لام كلثوم انما مع مين مش عارفين يعني. حتى ما شافوني هناك قالوا يعني عادي يعني ممكن اكون هناك لاي سبب يعني انما مش البروفا دي بتاعتي انا يعني. يعني كان يعني سن لسه صغير حقيقي. يعني يوم ما غنيت الغنوه كان 5 اكتوبر السبت اللي بعديه الخميس كان 5 اكتوبر السبت 7 اكتوبر كان عيد ميلادي 23. فطبعا كانت مرحله مش سهله. ما اعرفش هي ادتني قوه وادتني ثقة بحيث ان انا ما حسيتش ان في مشكلة بيني وبينها يعني. حسيت اني اعرفها كويس قوي. حسيت انها فهماني كويس قوي. حسيت ان عاجبها اللي انا بقوله قوي. فما بقاش في حاجز خوف. ما بقاش في حاجز تردد. حقيقي يعني هي حبت اكيد انها تديني هذا الاطمئنان العظيم اللي خلاني استمرتها كمان بعد كده معاها. هي حبت تعطيك الاطمئنان؟ لا هي ادركت قيمه اللحن وهي في منتهى الذكاء يعني ما كانت تقدم يعني على هي استقبلت العمل. نعم. ما يعني المساله مشيت سلسه لدرجه ان انا شخصيا ما رحت على البروفات بعد كده مع الفرقه الاوركسترا ام كلثوم اوركسترا عريق معاها من سنين. بقيت بضحك يعني ايه عارفه يعني طبعا سعيد بس خايف برضه. خايف من استقبال الناس له. ولما غنيتها على المسرح طبعا في الحفلة طبعا كان افتتاح موسم وكان المرحوم الشيخ زكريا احمد كان صالح مع ام كلثوم وكان له غنوه هو صحيح لا وغلاب في الحفله لانه كانت عادتها تغني اغنيه قديمه اغنيه جديده. لا دي كانت بقى جديده ودي جديده التنتين جداد. فانا حبيت اعتذر يعني عن ان انا يعني ابقى في الحفله دي ابقى في نص الموسم مش مشكله يعني. وخصوصا استاذ زكريا استاذي هو استاذ اصابجي اساتذتي فعلا يعني يعرفوني من وانا صغير ويسمعوني بالعود وبيسمعوني بغني. فرفض استاذ زكريا تماما وقال لي بالحرف يعني الجديد في الحفله الجايه انت مع ام كلثوم وانا مع ام كلثوم طبيعي جدا يعني للناس. يا ابني انت متردد ليه؟ انت عامل عمل كويس قوي ومالوش علاقه بيا ابدا يعني ولا ام كلثوم هتغني الاثنين اللحنين والناس هتستقبلوا اللحنين كويس قوي. وكان يعني طبعا ده كان شيء رائع يعني من رائد من رواد الاغنيه الشيخ زكريا احمد. نعم. ودي طبيعه الناس اللي فعلا عندهم ثقه في نفسهم. استاذ بليغ حمدي، ام كلثوم عندما اقتربت منها ولحنت لها حوالي 12 اغنيه، كيف وجدتها كانسانه؟ صحيح كانت ريزيرفد ومتحفظه وبخيله شوي، فلاحه ظريفه جدا، بسيطه جدا جدا، بتتعامل معاك فعلا كانسان، فلاحه مصريه ظريفه دقيق في الدم، بذوق ما فيش فيها لا تحفظ ولا انها بتتعظم على حد ولا تكبر على احد، ولا بالعكس انا ما شفتش حياتي ابسط من ام كلثوم في علاقتي بيها، وشفتها في يعني شفتها مع بني ادمين مش معايا انا بس. يعني ام كلثوم كانت ست طبيعيه جدا، بسيطه جدا، عاديه جدا في حياتها، في حياتها الخاصه زي اي بيت مصري تخشيه، لا في الانا بتاعت الفنان ولا ابدا. البنات اللي عندها مربيهم جايباهم من البلد مربينهم عندها وبتجوزهم بعد ما يكبروا، يعني بشوف في امي كانت. استاذ بليغ، حضرتك ذكرت محمد فوزي، المرحوم محمد فوزي، انه هو اللي عرفك وبشكل غير مباشر على السيده ام كلثوم، ويمكن اعطاك الفرصه اللي بيحتاجها شاب. هل دائما في علاقه بين الملحنين ولا ما بتكونش؟ مثلا استاذ محمد فوزي ايضا من الملحنين اللي تركوا بصمات، فهل في غيره بين الملحنين؟ ما اعرفش، ما حسيتهاش ابدا. استاذ فوزي من له بصمات كبيرة يعني عظيمة وعميقة على الأغنية المصرية والعربية عامة في السينما، لأن كان أهمية الأفلام الغنائية السينمائية بتتعمل في مصر يعني، أو 99% يعني منها. فلا شك أنه من الناس اللي لهم بصمات واضحة جدا وقوية جدا. إنما هذا الجيل كان كله عطاء، عمري ما حسيت لا من الاستاذ فوزي ولا من الاستاذ زكريا ولا من الاستاذ الاصابجي، وهم كان يعني دي الشخصيات، ولا من الاستاذ محمود الشريف، من الشخصيات اللي كنت انا قريب منهم وقريبين من قلبي قوي، بحبهم بشوفهم دايما ولي علاقات بيهم عاطفيه جدا يعني. فعمري ما حسيت، بالعكس كان في علاقات جميله جدا، بيشجعوك بيقول لك رايهم ممتاز صراحه. لما ابتديت وقلت كان عمرك 23 سنة وجدت وجئت بأغاني يمكن أن تقال بأنها خرجت من شاب طبعا. لكن اسمع الآن أن هناك أغاني شبابية، طب ليش ما قالوا أنه أغنية بليغ حمدي هي أغاني شبابية؟ بالعكس، كانت أغنية بليغ حمدي أغنية لها مضامين ولها معاني ويرددها الوطن العربي من المحيط إلى الخليج. شو رأيك بالموجة أو بالهوجة اللي بنسمعها الآن؟ أنا في الواقع يعني ما أعرفش يعني معنى غنوة شبابية. عندك يعني انا خدوا مني غنوه انا كل ما اقول التوبه، نعم، ويمشي عيونها وتغنوا وتسجلوا بالاسلوب اللي بيقولوا عليه شباب. انا كل تسميه شبابيه يمكن تكون من مزايين، ممكن تكون من شركه اسطوانه كاستات، انما انا ما لهاش معنى عندي. في حاجه اسمها غنوه شعبيه، وفيها حاجه اسمها غنوه اسلوبها كلاسيكي من ناحيه الالحان. ساعات الغنوه الكلاسيكيه يعني لو مسكنا غنوه لام كلثوم مثلا، باراجرافات مع الموسيقى لوحدهم من غير لا جمهور ولا حاجه تطلع ممكن 12 دقيقه، انما مع الناس بتستعيدها منها بتاخد ساعه ونص يعني او ساعه. فمفيش حاجه اسمها غنوه طويله ولا في حاجه اسمها غنوه قصيره، رغم انك انت لما تسمع اي مخرج ايا كان، الشيخ مصطفى اسماعيل او غيره، في سوره مريم او سوره سيدنا يوسف هتلاقيه واخد نص ساعه عشان يقولها بس كلاما ومش اداء كمان يعني. الحكاية حكاية فن له قواعد وله أصول وله ضوابط، بعتقد إنها ملهاش دخل في أي تسميات ممكن يقولها حد ملوش دعوة بالفن. طب أستاذ بليغ، بماذا تفسر هبوط الأغنية إذا الآن؟ يعني بالتأكيد هناك إساءات لفن الأغنية. والله أنا ما بعتبرش هناك هبوط، أنا بعتبر إن فن المونولوج نشط. يعني كل اللي بيتقال ده مونولوجات مش اغاني يعني، ما كان عندنا شكوك وكان صوته احلى كمان من كتير من اللي بيغني، واسماعيل ياسين وكل دول اسره يا حلمي كتير قوي قالوا حاجات حلوه كتير قوي تماما يعني، ومحمد سليمان، وانا عندي تسجيلات قديمه غريبه يعني. ف ما اعرفش، يمكن مجرد احساس. وعموما هي فترات بتيجي في الأزمات الاقتصادية والسياسية، يعني هي دورات تاريخية أنا بعتقد أنها فاتت على مصر من الأمة العربية على مصر في بعد الحرب في آخر الحرب العالمية الثانية وبعدها. ويعني عملوا تماثيل لشكوكو والأستاذ عبد العزيز محمود وكانوا ناس عظام جدا، وعبد العزيز محمود قال شبشب الهنا يا ريتني كنت أنا وقلبي فرشتك، واللي كتب هذا الكلام هو الأستاذ مرسي جميل العزيز اللي قال ستاير النسيان نزلت بلا زمان. أستاذ بليغ حمدي، هناك هوجة أو نسميها هوجة تسمح لي يعني للفن السياسي سواء أغنية أو فيلم أو مسرح سياسي، وأحيانا نسمع حتى بعناوين تحمل المعنى السياسي ولكن المضمون بعيد، على مثلا أحمد زكي ضد الحكومة، هذا الفيلم عندما نسمع ضد الحكومة نذهب إلى السينما بنلاقي أنه ضد النقابة كان بالأول والفساد المستشري في داخل النقابة. في عند حضرتك مفهوم لمعنى الفن والسياسة؟ ولا شوفي، توجيه الفن للسياسة خطأ. نعم. أنا بشوف كل غنوة لبلدي أو لبلد في الوطن العربي كله أو لمأساة في أي بلد في الوطن العربي أو لفرحة في الوطن العربي هي غنوة حب، يعني مش ضروري يكون نشيد أبدا. نشيد ده له وقته وله مكانه. يعني بشوف إن العمل الفني ما تقدريش هو عمل فني، لما أسميه عمل فني سياسي لأ، لأن ده مش اسمه عمل فني، ده اسمه عمل فني كون مضمونه بيقول شيء من السياسة ده موضوع تاني، إنما ما سموهش بقى ده عمل فني سياسي لا. يعني في الحتة دي برفض تماما المباشرة في كل أنواع الفنون. في كلمة بتحب تقولها للأستاذ بليغ حمدي؟ بقول له كتر خيرك وربنا يخليك وليك كل الشكر انك اكتشفتني. هو بليغ اللي اكتشفني. مدحت صالح، ماذا تعلمت من بليغ حمدي؟ المثابرة والثقة بالنفس وممزوجة بالاعتدال، و ده فيما يخص على المستوى الفني. نعم. على المستوى الإنساني طيبة المبالغ فيها، الرقة والحب. أول مرة قابلت بليغ حمدي إمتى كان؟ قابلته بعد أول حفلة غنيت فيها، وصارت العلاقة والصداقة بينا حتى الوقت اللي احنا فيه الحمد لله. بتذكر كلمات التشجيع اللي قالك إياها؟ يعني أنا أفضل إن هو يسأل في ده، إنما بليغ حمدي مش هيصادق حد ومش هيقبل إنه يدخل حد بيته ويقعد يدندن معه العود إلا إذا كان هو مقتنع بيه. بوابة الحلواني، ماذا أضاف بليغ حمدي للألحان؟ بليغ حمدي أضاف للألحان أنه لحن من جديد طعم الفترة القديمة لسنة 1856 مثلا، فترة عبد الحمولي، بنفس الريحة دي لكن بطعم يسمعوا الشباب الصغيرين ويحبوه، لأنهم ما يقدروش يسمعوا أمانيا لالالي والقديم ده، فهو أضاف سمة، يعني خد نفس الريحة والطعم القديم وعمله بشكل يقدر كل الناس دلوقتي يسمعه. هي نفس التجربة مثلا اللي عملها مع أم كلثوم عندما جعل هذا الصوت يسمعوه الجيل الصغير وطوع مثلا. أكيد أكيد، هو طول عمره مجدد، يعني هو طول عمره حتى الملحن اللي في كيلو في جيل الكبار، يعني العماليق اللي دايما بيطور نفسه ويجيب مدرسين يعلموه بيانو ويجيب مدرسين يعلموه هارموني، بقى بيعرف هارموني من زمان، هو اللي بيكتب البارتاتورة بيكتب النوتة بإيده، على طول مجدد وعلى طول عايش شاب صغير. علي الحجار، أنت تلحن الآن لعلي الحجار مجموعة من الأغاني. نعم. ده صوت عظيم.

فأنا رايح المعهد قبل اللي يعني دايما بروح من الساعة 7 مثلا، بروفة 8 9 بالليل مش مشكلة. فلقيتهم مستنيين، بيقول عبد الحليم العلاقة بيني وبين عبد الحليم من قبل الغنى يعني أصحابه، عبد الحليم بيدور عليك صراحة الرب صاحبي. لقيته واقف لي على باب المعهد، إيه في إيه؟ قال لي عبد الحليم مستنيك في شركته. إيه في إيه مستنيين ليه في شركته؟ معايا ساب التليفون. لا ما سابش، ما بكملش كلامي لقيت عربية جاية من عند رمسيس نجيب. ايه الحكايه؟ قالوا اسماعيل حبروك هناك وعايزينك في حاجه مهمه جدا بيتكلموا فيها. ما خطرليش يعني، قلت لهم انا عندي بروفه بعد ساعه. قالوا لي تعالى بس 10 دقايق. رحت لقيت عبد الحليم واسماعيل حبروك، وايه اسماعيل واخد كاسيت عليه الغنوه بصوت العود يعني. لقيت عبد الحليم بيقول لي يعني طب انا هاخد الغنوه دي. فقلت له ازاي ده في بروفه؟ قال لي مالكش دعوه، احنا كلمنا الست ليلى مراد وضحكت وقالت ربنا يوفقه معاكم وابتدوا يعني مش مشكله يعني. فانا ما صدقتهمش، صممت ان انا اكلمها يعني. فكلمتها في التليفون فضحكت، قالت لي يا بليغ هتقابل في حاجات كتير، هم عايزينها في الفيلم يا ابني ابتدي. هناك وهج عادة للثنائيات، يعني مثلا فايزة ومحمد سلطان، وردة وبليغ حمدي في فترة من الفترات. هل بتعتقد أن هناك ثنائي غنائي يعني يضيف الثنائية تضيف إلى العمل؟ شوف والله هي أعمال الفن حب، حب في فن يعني عشان تلحني الصوت لازم تكون الصوت ده أنت بتحبيه وعارف هتخليه يغني إزاي. الحياة من خلال عمل فني أو في خلال عمل فني أو في عمق عمل فني بين صوت وملحن لا شك أنه بيؤدي إلى نتائج عظيمة. سواء قلنا دي ثنائيات، ما هو ثنائيات ساعات بتبقى بين الشاعر والموسيقي برضه يعني، تبقى المسألة الثلاثية أساسا يعني. إنما أساسها بصرف النظر عن أي نوع من علاقة أخرى موجودة، أساسها حب للعمل بعمق فظيع الفني ومعايشة كاملة جدا. لأن يعني لحظة صدق في لحظة صدق في لحظة صدق، لحظة صدق الكلمة في مزيكا في مغني بيوصل للناس. فإذا وصلنا ليها دي بتبقى كاملة وتبقى ناجحة جدا في عمل اثنين في 10 في 15 ممكن تكون في عمل واحد يعني. أنا ما بشوفش لها قواعد يعني. شيء من الخوف كان مدرسة في الموسيقى التصويرية لبليغ حمدي، وترك أيضا بصمة واضحة على كثير من الملحنين اللي عملوا الموسيقى التصويرية لبعض الأفلام. ما الفرق بين التلحين لأغنية والموسيقى التصويرية للأفلام أو للمسرح أستاذ بليغ؟ هذه مشكلة يعني. هو طبعا حكاية بعيدة عن حكاية خاصة يعني. أولا بالذات شيء من خوف كان نوع من يعني الفن الملحمي جدا، واشتغلناه بأسلوب الملاحم الشعبية فعلا. حتى يعني كنا الموسيقى داخلة في مجاميع الكورس كبناء كامل ماشي في خط متوازن مع الدراما المكتوبة في الفيلم كله. صياغة المجاميع، الكتابة أو التلحين نسميه عشان نبسط المسائل، للمجاميع بتفرق كثير عن التلحين للفرد. للمجاميع الشغل البرودري او التفاصيل مش مطلوبه يعني، الموضوعيه الكامله في جمله موسيقيه هو المطلوب. انما التفاصيل اللي بيأديها مغني بيقولها تريولات وبيقول انا مغني مش مطلوبه في غناء المجاميع ببساطه شديده. وبعدين الاخطر منها هو ان نتعامل مع هذه المجاميع مش ببليغ حمدي انا بتفكيري، بتفكير هذه الشخصيات لما تبتدي تغني تقول ازاي تغني ازاي يعني. فلاحين مثلا اصيبوا بنكبه يعني، ساعه ما بيزعلوا بيغنوا ازاي، مش انا ساعه ما بزعل انا بغني ازاي. لا، هذه البشر دول المجموعين قدامي هيبقوا في كادر واحد في صوره واحده. كتب لهم الشعر اللي هو لازم هيقولوه ينطقوه، اللي ما يعرفوش ينطقوا غيره. وبالتالي كان عليا ان اترجم ده بنفس اسلوب البشر دول اللي قدامي، مش مساله مزاجيه جمله جميله. لا بعد تاني خالص، وبعد في كل موقف عن موقف اخر. الموسيقى التصويريه من وجهه نظري على الاقل يعني، انا بشوفها بني ادمين، كل بني ادم له معنى له طعم له مزيكا بتتكلم عنه يعني. فدي المزيكا التصويريه. غنى غنى فردي لشخصيه مغني، بتبقى امكانيات هذا المغني معروفه عندي او في داخلي، وانا يعني لازم اعيشه فتره قبل ما ابتدي اشتغل عشان اعمل له مزيكا يعني. انما مراعي فيها او مش مراعي، ما دام انا عشت امكانيات صوته بتبقى جوايا من غير ما احس، فبعبر في حدود امكانيات هذا الصوت. نعم. انما المجانيه ملهاش لها حدودها من ناحيه العلميه يعني. انما هي قادره دايما المجموعه، وخصوصا اليوم ده انا بحس ان المجاميع قادره على التوصيل للجماهير يعني، الناس تقتنع بيها اكتر من الفردين. لان ما فيش النجم يعني، يعني ما فيش المقنع. فاما بتسمع المجاميع بتحس انك انت اللي بتغني، اللي بيسمع بيحس ان هو نفسه في المجموعه دي بيقول يعني. فالشغلان ثاني خالص. طب مدرسة بليغ حمدي خرجت العديد من الأصوات الجميلة، ورعى الفنان بليغ حمدي مجموعة من الأصوات وقدمها فعلا للوطن العربي. لكن لاحظت أنه اهتمام الأستاذ بليغ بينصب عادة على بعض الأصوات الجديدة القادمة أيضا من خارج مصر. أنا لما أشوف الوطن العربي كل واحدة كاملة، وبشوف من حق اي صوت فيها في وطني العربي ده له عليه حقوق، ان لو يستحق ان انا اقدمه لازم اقدمه. ما بتخافش يعني، انت عندك الجرأة انك تعطي اللحن حتى لصوت جديد سميرة سعيد مثلا؟ لا طبعا، جديدة ميادة جديدة. نعم. انا بحس ان دي رسالة مهمة جدا. هل تبحث عن الاصوات ام تنتظر ان الاصوات تأتي اليك؟ والله شوفي، عمري ما سمعت على صوت قالوا عليك كويس ما حاولتش اسمعه. بأكله أجيبه واسمعه طبعا. بقول لك انا بحس ان دي رساله فعلا يعني. انما يعني ساعات انت بتسمع لحد وبيكون ابتدى بدايه معينه، فانا ماليش دعوه بيها، ما احبش اتخطى حد بيبتدي يشتغل مع حد يعني. انما طب معلش اسال سؤال صريح وحضرتك سريع. لا. لماذا نجد انه اكثر الفنانات هم اللي يقدم لهم الرعايه بينما الفنانين، هناك اصوات في الوطن العربي من الرجال ما بتجد نفس الاهتمام؟ انا ما اعرفش. عندنا مغنيين كويسين. نعم. يعني حاليا في الوطن العربي بتلاقي مغنيين، مش في مصر بس في الوطن العربي اكمل يعني. نعم. بتلاقي مغنيين كويسين، انما النجم هو المفقود. في فرق بين حد بيغني كويس قوي ونجم. النجم ده حكايه لوحده، ملوش قواعد. محدش ما يختلفش اتنين ملحنين في العالم العربي على صوت سعاد محمد، من اعظم واجمل واسلم الاصوات العربيه. انما مفتقد النجوميه. النجم ده ممكن يكون صوته في مساحه قد كده صغير، انما يغني تحسي انه بيسرقك العالم بتاعه، ويقول لك انا هو. فالقصور عندنا مش في اللي بيغني، في اللي بيغنوا كتير كويس زي ما حضرتك بتقول، انما فين النجم في دول؟ استاذ بليغ حمدي، حاولت في يوم من الايام ان تقدم ايضا شيئا جديدا للفنانات، بلاش نقول المعتزلات ولكن من الجيل السابق، وكان اسم البرنامج جديد في جديد. جديد في جديد. نعم. وقدمت سيدة منهم سيدة ليلى مراد على ما اعتقد. الحقيقة ما كنتش كنت بقدم ليلى مراد، مش محتاجة لبليغ حمدي عشان اقدمها. تقدمها في البرنامج. لا تماما. تقدمها في هذا البرنامج. في هذا الإطار. نعم. حبيت الجيل الموجود والأجيال القادمة كمكتبة. نعم. لوطننا العربي كله يبقى فيه شيء عن ليلى مراد بتحكيه هي بنفسها. نعم. يعني بنفسها بتقول وعملت كذا ورحنا كذا وتغني. شو كان صدى البرنامج عند الاجيال القديمة؟ والله كانوا حابينه جدا يعني. هو يمكن في بعض الصعوبات في الفتره دي، كانت خلافات سياسيه كان لها تاثير مع الاسف على الفن يعني. يعني برامج معموله هنا لا بلاش لان هنا زعلان من حاجات كده مالناش دخل فيها. نعم. انما بعتقد ان ده له وقته اليوم دي وله في التاريخ مكانه يعني. لكن الاسم اخذ لبرنامج اخر ملوش علاقه باللي حضرتك. ما انا ضحكت يعني، المهم في الاخر يعملوا برامج حلوه. انما هو انا اصلا كنت بفكر كده، عجبني كلمه جديد في جديد. فعملتها وانا واقف كده قلت لهم عايز اعمله يا جميله ابو غازي، عايز اعمل جديد في جديد. عمرك لحنت لاحدهم وحسيت انه لن يؤدي اللحن، سحبته منه في الدقيقه الاخيره مثلا؟ اعمال كتير، يعني اعمال كتير ما بقيش ما بعد ما ما بفكر، فبحس ان المغني اللي انا كنت يعني مرشحه جوايا لهذا العمل يمكن مش حاسه كعمل، يعني مش معناه انه عمل وحش ولا عمل جيد ولا سيء، لا، في ساعات انا بعمل جمله ببقى حاسسها قوي المغني اللي قدامي مش حاسس هذا الاتجاه. ففي اعمال كتير بعتقد الواحد يعيد تفكيره تاني في الاختيار. ماذا يميز صوت لطيفة؟ صوت لطيفة يعني قريب من القلب، هي شخصية كلها كده على بعض قريبة من القلب. صوت لا شك ان الدراسة يعني هزبته، ولا شك انها دلوقتي بعتقد انها تكون في مرحلة احسن من اللي فات يعني كتير، وزي انا شايف لها نجاحات. يعني انا كنت برا مصر في فترة يعني ابتدت معايا حقيقي، بس الاخ عمار الشيعي عمل لها الحان ناجحة جدا ونجحت جدا في اتجاه، يعني انا بشوف كنت دايما ومن الاول لما لطيفه يعني شفتها كنت مرشحه انها تبقى مغنيه افلام استعراضيه، لان البنوته يعني شارع حلو وينفع للسينما، بس من حظها السيء ان السينما ما ابتدتش لغايه دلوقتي السينما الغنائيه. انما انا كنت دايما بقول لطيفه مغنيه تقدر تعمل افلام تماما. يعني سميره سعيد بدات من مدرسه بليغ حمدي، كيف انتهت الآن مسيرتها؟ أو لا هي ما انتهتش، لكن كيف تقيم ما وصلت إليه سميرة؟ سميرة اللي بتغني دلوقتي غنيته معايا من 13-14 سنة في شريط اللي هو في بنلف وفي توبة وفي في هلا هوب وفي أغاني القصيرة، في 11 أغنية شريط يعني. فاللي بتقدمه مش جديد، يعني سميرة يمكن اللي بتقوله جديد دلوقتي نوعية الأداء اللي هي مزجه بين الاسباني فيه والاسباني في الاندلسيات والغناء الاغاني اللي معموله. نعم استاذ بليغ، هل لك وقت معين بتلحن ولا اللحن كيف بتحس باللحن؟ ما اعرفش لا امتى ولا ازاي ولا فين، ممكن يكون في الشارع، ممكن يكون انا دلوقتي بتكلم معاك كده جمله بدور عليها بقالي سنه مش لاقيها، يعني اقوم اكتبها جالي بسرعه وارجع. ما اعرفش، ما مش الليل، ساعات النهار في عز الزحمة، في وسط الناس، في وسط زحمة الناس، في واقفة بعربيتي اللي مش عارف أمشي، لو نزلت جريت تبقى عايز أسيبها وأجري في الشارع عشان أغني اللي أنا عايز أقوم، في أي مكان ما دام نقطة البداية جاتني، ودي هي اللي بتبقى صعبة يعني، بتقعدي بيبقى يمكن أنا بتهيألي إن أنا ما بفكرش فيها، إنما جوايا معمل تقريبا يعني بشبهه بمعنى بيقعد يلف يلف يدور على اللي انا عايز اقوله. ساعة ما بتبتدي في اي مكان، في اي حته، في اي وقت. بتحب الاطفال؟ بحبهم لدرجة كرههم، يعني لدرجة الخوف منهم يعني. الاطفال دول حكاية. لا شك يعني ان انا حظي مش كويس ان انا ما جبتش ولاد يعني. ولو انهم يعني كانوا هيطلعوا غلابة قوي يعني، هيطلعوا بقى عاطفيين وبيحسوا بتاعه في جو في عالم الايام دي يعني صعب يعني. الظلم اللي وقع على بليغ حمدي الفنان الكبير، هل اوحى لك بشيء بلحن؟ والله شوف بعمل؟ لا شك انه جوايا حاجات كتير لسه ما قلتهاش، بس هتقال الايام دي قوي تماما، لان كنت محتاج للفتره دي عشان كل ده يتحول الى اشياء، الى مزيكا بتمنى ان اطلعها لهم فعلا يعني. ان شاء الله انه بنسمعها ونحن سعداء انك عدت، وطبعا الى الموسيقى والى مريديك ومحبيك في كل انحاء الوطن العربي، وبنشكرك على هذا اللقاء، واهلا وسهلا فيك في تلفزيون قطر. ان شاء الله ان شاء الله اهلا وسهلا.